طيب قلنا قد توقفنا عند إنشاء الأفغاني لجريدة مثل الفتاة، ثم بعد ذلك ذكرنا قد حفظ الجزء الثاني من تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا عددا من الرسائل التي تداولها محمد عبده مع أعضاء هذه الجمعية، وهي مليئة بالإشارات والرموز. وبعض هذه الإشارات يدل على أن محمد عبده قد دخل سرا إلى مصر استعدادا لدخول السودان والاتصال بالمهدي، ومر أثناء هذه الجولة بتونس والشام حيث كان يعمل على إحكام العروة وتمكين عقودها، وذكرنا قبل ذلك ما معنى ذلك حسب تعبيره. وكانت صحيفة العروة الوسطى هذه التي أنشأها جمال الدين مع تلميذه محمد عبده الغربي، وستعرفون ما معنى هذا بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين، هو كان من الغدر، أنشأ هذه الجمعية في باريس، وهي الصحيفة الناطقة باسم هذه الجمعية السياسية السرية. ثم أنشأ محسنا ماسونيا تابعا للشرق الفرنسي، ضم إليه عددا كبيرا من أصحاب النفوذ في مصر بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء، وهو الذي استقدمه إلى مصر وتولى رعايته فيها وأجرى عليه راتبا شهريا وأعد له سكنا في خان الخليلي، ويقال أنه كان في حارة اليهود. إذن الأمر من بعيد ليس من اليوم، ويتصل بهذا النشاط السري الذي لازمه في كل مكان تهييده على الثورة وتشجيعه على تأسيس الصحف التي تخدم أغراضه وتنشر آراءه وتشيد بذكره، فهو الذي أنشأ صحيفة مصر وعهد بإدارتها إلى أديب إسحاق، وكان قد قدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الشيخ الأفاضل، شيخنا كنا نريد يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى محاضرة في موضوع ال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في موضوع يعني كلمة مفكر إسلامي وما تحمل هذه الكلمة من معاني. رفع الله قدركم شيخنا في كلمة مفكر إسلامي وما تحمل هذه الكلمة من معاني، لأن اليوم أستاذ محمد سليم العوام مفكر إسلام في المصري اليوم يعني ذكر كلام طبعا ما شاء الله مسكين السلفية في الجرائد يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتي بعض الصحفيين ويقول سألت شاب سلفي ما عرفش إيه بتاع هذه الأشياء يعني. فمفكر الإسلامي هذا سليم العوام، نعم قال لا بأس أن تتقدم المرأة للرئاسة أو يكون غير مسلم ويقدم للرئاسة لأن عصر الخلافة انتهى ومعرفش إيه وكده يعني، والكلام التعبان بتاعهم ده. وطبعا مسكين واقفين على الكلمة بتاعت الشيخ محمد حسين يعقوب في غزوة الصناديق، فكل يوم الثاني على في جورنال المصري اليوم مصر اليوم قاعدين كل يوم ما شاء الله يعني، مرة يجيبوا صورة الشيخ ومرة عارف ايه وطبعا كلام، يطلع واحد منهم لم يتقدم للرئاسة إخوانيا ولا سلفيا يوما ما حاجات يعني كده. فكنا محاضرة تبين لنا احنا كنا بندرسها في معهد الجمعية الشرعية، كان الدكتور مصطفى مراد حفظه الله كان يدرس لنا مادة السنة والبدعة في موضوع المفكر الإسلامي وأنها ليست من الإسلام وغير ذلك، يجوز نصرانيا، نعم هو ذكر ذلك بالحرف يعني لا بأس أن يتقدم للرئاسة نصراني أو امرأة لان عصر الخلافة انتهى واصبح الان في ديمقراطية وحرية وما عرفش ايه والشعب هو اللي يقرر وبتاع. والشاب الصحفي الثاني ده بيقول ان بيسأل الشاب السلفي يقول له النبي لو تقدم للرئاسة هتنتخبه؟ يقول له لا مش هنتخبه لان النبي والدعاء ورجال الدين اتوا للصلاح وللدعوة ومش دعوة انظمة الدولة وما عرفش ايه كلام بايش ملوش معنى يعني. فلعل والله اعلم يعني مش نجزم لكن يوجد قلة لا يعرفون معنى كلمة مفكر اسلامي. فان شاء الله باذن الله تعالى يعني الافاضل يحضروا لها مادة ونعلن عنها يعني ان شاء الله باذن الله تعالى قبلها باسبوع. نعلن عن هذه المادة قبلها باسبوع ولو تكن مثلا يعني ندوة طيبة من المشايخ الفضلاء على الغرفة ويكون مؤتمر غرفة منبر اهل الاسر باذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم والله صدقتم شيخنا. فالله مستعان يعني. فنسأل الله التيسير. جزاكم الله خيرا شيخنا مشايخنا الافاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما كنا نذكره. بدأ بعد ذلك محمد عبده يتصل بهذا النشاط السري الذي لازمه في كل مكان تهويجه على الثورات وتشجيعه على تأسيس الصحف التي تخدم أغراضه وتنشر آراءه وتشيد بذكره. فهو الذي أنشأ صحيفة مصر وعهد بإدارتها إلى أديب إسحاق وذكرنا ذلك قبل ذلك. وقد طلب إلى تلميذيه محمد عبد وإبراهيم اللقاني أن يساهم في تحرير صحيفة التجارة وكان هو نفسه يشترك ببعض مقالات يوقعها باسم المستعار هو مظهر ابن وضاح. وليس مهما أن تكون المبادئ التي تنشر على الناس وتذاع سليمة أو منحرفة فالذي ينشر على الناس دائما نظيف وسليم، ولكن المهم هو أن الذين يشتركون في التنظيمات السرية يجهلون دائما حقيقة أهدافها ولا يعرفون إلا ما يريد رؤوس التنظيم السري أن يعرف بين الناس. والدارس لتاريخ الدعوات السرية في الإسلام ولتاريخ الباطنية أو الإسماعيلية على وجه الخصوص يرى الشاهد على ذلك في بدئهم بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله وإنصاف المحرومين. إذن لا عبرة بالدعاوى ولا بالشعارات لأنها وحدها لا تكفي، إنما هي العقيدة والعمل الصحيح. وانتهائهم أيضا آخر الأمر إلى عقيدة فلسفية تنكر الأديان وتخوض في دماء المسلمين. وغارتهم على قوافل الحجاج وتنكيلهم بهم في المسجد الحرام أمر مشهور في كتب التاريخ. وهذا ما يعرف به أهل السنة. أهل السنة ليسوا أهل شعارات، ولذلك كان يؤثر على السلفي ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه لما كان يسأل كيف تعرف أهل السنة أو كيف يعرف الرجل أنهم من أهل السنة، قال هو من لا يتميز باسم غير السنة. إذن لا اعتبار بالشعارات أكثر من اعتبار الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد غمس جمال الدين يده فعلا في الدم الحرام وكان مستعدا دائما لأن يغمس يده فيه، فهو مسؤول عن اغتيال ناصر الدين شاه إيران. كان لا يزال يقلب عليه في كل مكان منذ طرده من إيران سنة 1991 وأخرجه من الضريح المقدس عند الشيعة واغتاله في المكان نفسه الذي طرد منه الأفغاني. وقد فكر الأفغاني بموافقة محمد عبد في اغتيال الخديوي إسماعيل أثناء مروره على كبري قصر النيل، لأن جمال الدين كان متفقا على برنامج وهكذا برنامج الحكم العظمي توفيق الذي كان قد نجح في ضمه إلى محفله الماسوني. انتبهوا إخواننا إلى هذا أو إلى هذه العبارة بالتحديد لأنها ستذكر كثيرا معنا بل وربما إن أتى الشجاعة منا أن تذكر في أسماء مشهورين هم بينما يأكلون معنا ويشربون ويتكلمون ويتبعونهم من الناس. يعني كنت أن أقول لك جماهير الناس. اللهم استعان. وقد اشترط من بعد مع نضار باشا في السعي العزل إسماعيل. وليس مهما أن يكون الذين اشترك في ابتيالهم أو دبره وفكر فيه مفسدين أو مصلحين، ولكن المهم هو أنه كان يتخذ الابتيال وسيلة من وسائله السياسية ويخوض الدماء في سبيل الوصول إلى أهدافه، وهو ما لا يحمه الإسلام ولا يفعله مسلم منه بالله ويخشى عذابه ويقف عند حدوده. وهو يذكرنا مرة أخرى بوسائل الإسماعيلية الباطنية، ولا سيما الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت، ولعله يذكركم بها فضل الشيخ أبو فيه إن شاء الله رب العالمين في شرحه في العقيدة. إن الدارس المدقق لسيرة جمال الدين الأفغاني لا يملك إلا أن يتوقف أمام كثير من الظواهر الغريبة في سيرته، إنه يتساءل فيما تنقله السريع المفاجئ الذي لا يفتر بين إيران وبلاد الأفغان والهند والحجاز ومصر وتركيا وفرنسا والنمسا وإنكلترا وروسيا. وفيما هذه الأزياء المختلفة التي كان يلبسها بكل بلد، والتي يحسن بصورها كتاب ابن أخته مرزا لطف الله خان. فهو في ذي العربي تارة وفي ذي علماء الشيعة تارة أخرى، ومع جماعة من كبار علمائهم ومجتهديهم تارة ثالثة، وفي طرموس تركي تارة رابعة، وفي ذي أفغاني تارة خامسة. فيما كل هذا وباب الخير لا يحتاج إلى التستر والتخصي، وإنما يتخصن المريب ومن أين كان ينفق على هذه الرحلات وفيما كانت صلته بالمستر بلانت ذلك الرجل الغريب الذي كان لا يخطر عن التنقل بين مضارب الأعراب في مصر وفي سورية وفي نجد، يدعو المصريين إلى الثورة ويتكلم بعد وقوعها باسم عربي، ويقدم له صورا مضللة عن صفته الرسمية وقدرته السياسية وقوة الجيوش الإنكليزية، ثم يدافع عنه بعد اعتقاله، ويدعو العرب إلى إنشاء دولة عربية لأن الدولة العثمانية على وشك السقوط والانحلال. انتبهوا، ولا ينبغي أن يشاركها العرب هذا المصير، فيجب أن يكونوا دولة عربية حليفة لإنكلترا تصبح مقرا للخلافة الإسلامية، ويكتب في ذلك كتابه المشهور الذي سماه مستقبل الإسلام، والذي كان مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني في مصر أول من تنبه إلى خطورته. فيما كانت صلة الأفغاني بهذا الرجل، ينزل ضيفا عليه عندما زار انجلترا ويكتب إلى محمد عبده من بورسعيد، وهو في طريقه إليها يطلب إليه أن يكون ربه بعنوان المستر بلانت. بل فيما كانت صلته بانجلترا، يلجأ إلى سفيرها في الأستانة لكي يساعده على الخروج من تركيا حين غضب عليه السلطان عبد الحميد. وسلطان عبد الحميد هذا من المظلومين، يعني الله المستعان، هذا من الذين كانوا يأمروا بإخراج كتب الإسلام. ولعلكم تعرفون أشهر نسخة لصحيح البخاري تقال النسخة السلطانية التي هي نسخة البولاقية، وعلة ذلك أنه أمر بأن يفعل ذلك وجمع كثيرا من علماء أو أكابر العلماء آنذاك حتى يصححوا هذه النسخة. وهذا من الذين تصدوا للغرب ومن الذين أنكروا هدم الخلافة، وله الخير كثير، وهدم ما كان مثل من هدم. وباسم من كان يخادم الانكليز في الوصول إلى اتفاق مع تركيا ضد روسيا، ومع المهدي الاعتراف باستقلال السودان، ومع هذا الخليط من اليهود والنصارى الذي يجتمع حول الرجل الذي كان صوته أعلى الأصوات في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية. وفي التنديد بفساد المجتمع الإسلامي والدعوة إلى إصلاحه، سليم نقاش صاحب الكتاب الذي يحمل عنوانا غريبا في إبان الدعوة إلى الجامعة الإسلامية وهو مصر من المصريين، تلك النعرة الكاذبة التي استطاعوا أن يضعوها في كثير من المسلمين، نعرة وطنية كاذبة في كل بلد هكذا، حتى تجد صاحب بلد يبغض صاحب بلد أخرى، ولا يعلم أنه مسلم مثله، بل كثيرا ما تجد من يتكلم رجل من بلد بلغته، لغته العامية المشهورة عنده كلغة العامية المصرية، فلا يستطيع أن يفهم لغته كل المسلمين في بقية البلاد. وكذا قس على كل دولة عربية يتكلم أحدها بكلامهم أو بلغتهم لا تستطيع أن تفهم منه كلمة واحدة. وهذا من الشقاق. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن مخالفة الصف وأن الصف يجب أن يكون كالقدح لا يفارقه رجل واحد ولو فارقه رجل واحد لقيل عليه أنه صف أعوج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، هذا في الصف بين رجل ورجل. فكيف عندما يكون المفارقة في اللغة ويكون المفارقة في العلم وتكون المفارقة في الاعتقاد ويكون المفارقة في المنهج ويكون المفارقة في الطائفة والجماعة؟ فالله المستعان. وأديب إسحاق بن نصارى الشام أيضا، وكان إذا ذكر بعد موته في مجلس الأفغاني جاشت نفسه بالحزن وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كمثل الذي تراجع أيضا على بنديكت وذلك النصراني الخبيث عندما مات أخذ يعني يعد فيه. الله المستعان. وطبيبه الخاص يهودي يدعى هارون، وقد كان هو ونصراني آخر يدعى جورج كوندي هم اللذين شهد احتضاره وحدهما، والذي كان يساعده في تحرير صحيفة العروة الوثقى مع محمد عبده رجل مريب من إيران يدعى ميرزا باقر، قد كان قد تنصر وصار داعية للنصرانية هناك مع جمعية من المبشرين، ثم عاد إلى الإسلام ليشارك في تحرير الجريدة الداعية إلى الجامعة الإسلامية. ومجالس الأفغاني كانت تضم خليطا من المسلمين والنصارى واليهود كمثل وحدة الأديان وكمثل الذين يذهبون هناك يدعون بها ويتكلمون فيها، وهم من رؤوس من يشار إليهم بالبنان أنهم من شيوخ الإسلام اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ومجالس الأفغاني كانت تضم خليطا من المسلمين والنصارى واليهود، هذا بالإضافة إلى ما أشيع من أنه كان ينزل في حارات اليهود ومن أنه ألف جمعية سرية أعضاؤها من شباب اليهود. ولماذا كانت دعواته الشديدة للاستعمار الإنجليزي وحده دون الاستعمار الفرنسي والاستعمار الهولندي؟ فلم ترد في صحيفة العروة الوثقى إشارة للاستعمار الفرنسي في الجزائر، كما لم ترد فيها إشارة للاحتلال الهولندي في أندونيسيا، ولم تشر الصحيفة إلى إشارة عابرة لاحتلال الهند الصينية. نحن نعرف أن الأفغاني كان ينتسب حين دخل مصر إلى المحفل الماسوني الإسكتلندي، ثم اختلف معه فتحول إلى المحفل الماسوني الفرنسي. فكانت عداوته للإنجليز مبنية على هذا الخلاف في مع المحفل الماسوني الإسكتلندي، مع ما هو معروف من استغلال الاستعمار للمحافل الماسونية إلى جانب ما هو معروف من صلتها بالصهيونية. وبعد فما هي الأعماق الحقيقة والأغوار البعيدة لدعوة جمال الدين الأسدابادي التي كان يبدو على سطحها الظاهر دعوة متحمسة إلى إصلاح المجتمع الإسلامي وجمع شمل المسلمين؟ يصف أبو الهدى الصيادي هذا الرجل في خطاب كتبه إلى رشيد رضا سنة 98 و800 وألف، يقول إنه مارق من الدين كما مرق السهم من الرمية. ويقول تلميذ بترجمته إنه أحس بميل للتصوف في بدء حياته، وهذه كما لا يخفاكم هي البوابة للروافد للشيعة. فانقطع حينا بمنزله يطلب الخلوة لكشف الطريقة وإدراك الحقيقة، ثم خرج من خلوته مستقر الرأي على حكم العقل وأصول الفلسفة القياسية من ضلال إلى ضلال. وصف مسلم العنجوري حين ترجم له في شرح ديوان سحر هاروت فقال إنه سافر إلى الهند وهناك أخذ من علماء البراهمة والإسلام أجل العلوم الشرقية والتاريخ كمثل الأحمدية، يقول التاريخ يتسلسل ويكرر بعضه بعضا. وتبحر في لغة التنسكريت أم لغات الشرق، وبرز في علم الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم، زعما أن الجراثيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بترق وتحوير طبيعيين ما نراه من الأجرام التي تشغل الفضاء ويتجاذبها الجو، وأن القول بوجود محرك أول حكيم وهم نشأ من ترق الإنسان في تنظيم المعبود على حسب ترقيه في المعقولات. وهذا في تاريخ الأستاذ الإمام. وقالت صحيفة المقطم في نعيمه أنه كان منارا للحرية والعرفان في كل مكان احتله، فقد الشرق فيه عالما يهتدى بعلمه وركنا يعتمد عليه وداعيا إلى الحرية يقتدى بها في الدعوة إليها. وأين حرية الإسلام؟ وأين الحرية التي جاء بها النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وخدمت الصحيفة النعية بقوله فنعدي جمع أنصار الحرية ومحب العلوم والفضائل على فقده. والحرية والأحرار أو أحرار الفكر هي ترجمة للكلمات الإنكليزية فري، وأيضا سنسكريس وما شابه ممن يتفوقون في هذا الباب فليخبرونا. وهي كما أثبتنا القول في المحاضرة السابقة كلمات اصطلاحية يراد بها إطلاق الفكر من كل قيد ومن العقائد الدينية على وجه الخصوص. ووصف رشيد رضا الأفغانية بأنه كان يميل إلى وحدة الوجود التي يشتبه فيها كلام الصوفية بكلام الباطنية، وقال إن كلامه في النشوء والترقي يشتبه بكلام داروين. وكتاب رشيد رضا إليه الذي كتبه في سنة 92 و800 والذي أورد نصه في كتابه تاريخ الأستاذ الإمام، نعم وفي ديبام كذلك، قال الحمد لله على إشباله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وعلى سيدي بن السيد المطلق سدرة منتهى العرفان وجنة مأوى المحاسن والإحسان الذي له في كل جو متنفس ومن كل نار مقتبس الإمام المفرد والعقل المجرد بدل الأبدال سيد الآل الإنسان الكامل الوارث الكامل المرشد الكامل مهبط الفيض مصعد الكلم الطيب مجلي أو مجلى انفردتها على كل وصح سر جمالي الأكمل. وأظهر منة الدلالة على ذلك كتاب محمد عبد الذي بعث به إليه من بيروت في 5 من جمادى الأولى سنة 300,000 من الهجرة، بدأه بقوله هي 82,000 من التاريخ الميلادي النصراني. ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك وإن من الله وإن إليه راجعون. أنا أعلم أن الشيخ هذا فهم يمسك نفسه الآن. ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك. صنعتنا بيديك وأفضت على موادنا صورها الكمالية وأنشأتنا في أحسن تقويم، فبك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك وبك عرفنا العالم أجمعين. لا أعلم إن لم يكن هذا هو الكفر فأين يكون الكفر؟ جعل نفسه كمثل الله سبحانه وتعالى. فعلمك بما كما لا يخفاك علم من طريق الموجب هو علمك بذاتك وثقتك بقدرتك وإرادتك، فعنك صبرنا ولك نتمنى. وأنا أحذر من كتاب حققه محمد عبده، كتاب نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة. كثير من الناس اشترى هذا الكتاب وفتن به وفيه كثير من الطامات. وانا اذكر والله منذ نشأة الصبا قبل قراءة شيء في اصول العقيدة كنت احبر، وما زال التحبيرات وما زالت التعليقات على قراءة الكتاب وعلى حواشيه في تبيين البله الذي اتى به هذا الرجل في ذكر اعتقاد المسلمين. اذا فالواجب على المسلمين ان يتعلموا وأن يتأصلوا، بل وأنتم نحسبكم من طلاب العلم، بل واجب عليكم أن تبينوا من المسلمين المنهج الحق الذي به يستطيع كل إنسان أن يفرق بين الحق وبين الضلال، وبين المحق وبين المبطل، وبين داعية الإسلام وبين داعية المنهج الصحيح وبين داعية الضلال، الذين نراهم اليوم قد كثروا وسادوا. والله المستعان عليه التكلان، والله المستعان على كل بنية، وهو آخذ بناصيتها، وهو المسؤول وحده أن يكشفها، وهو كاشفها بإذنه، رحمة بأمة مسكينة هؤلاء ذنوبها سبقوا وأشفاه لهم بقوا وأشفاه قادمون منهم، وغفرانك اللهم. وجزاكم الله خيرا، وقد انتهى الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.